اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. واللقاء مع سورة الأنعام يتجدد ويتكرر. وسورة الأنعام كما هو معلوم مكية، وهي من السور التي نزلت كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تكلمت عن التوحيد وعن صفات الله وأفعال الله وأسماء الله وعن الله ترسيخا لعقيدة التوحيد، وتكلمت عن الشرك والمشركين وأسباب الشرك وأسباب الضلال وأسباب انتشار الباطل وتفشي وانتفاش هذا الباطل، وتكلمت على أن انتفاش الباطل وارتفاع صوته والترويج من أهله سنة في خلق الله منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. وجاءت الآيات التي تليت اليوم وبتوفيق الله أنها بدأت من البدء الذي ينبغي أن نبدأ به، وهو قولهم، قول الله عز وجل على لسان أهل الشرك: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. السورة والآيات وهذه الآية وما بعدها تقرر حقائق معينة لا بد أن تستقر في أذهاننا، أن الإنسان بفطرته فيه نقاء وصفاء يجعله يقبل على الحق ويقبل الحق، وإذا وجدت إنسانا لا يقبل على الحق ولا يقبل الحق فاعلم أن في قلبه شيئا وفي نفسه شيئا لا بد أن يتخلص منه ليقبل الحق ويقبل عليه. ومن أهم أسباب التي تمرض بها القلوب وتحول دون الإقبال على الحق أو استقبال الحق المكابرة والحقد، المكابرة والحقد هذان مرضان مزمنان والعياذ بالله عند أهل الضلال، وهما مرضان خطيران خبيثان إذا ابتليت به القلوب أو النفوس فلا حول ولا قوة إلا بالله. المكابرة والحقد هي التي تجعل أهل الضلال يصرون على ضلالهم، وتجعل الإنسان بصفة عامة يصد عن سبيل الله فلا ينشرح صدره للخير ولا للحق. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، وهذا دليل على الكبر والمكابرة والحقد، يعني هم من جهلهم وغبائهم وانطماس بصيرتهم وعمى قلوبهم لا يريدون أن يقبلوا الحق الذي جاءت به الأنبياء والرسل، بل من المكابرة يريدون أن تنزل عليهم الملائكة وينزل عليهم الوحي. وهذا ذكر في أول سورة الأنعام، وتكرر أنهم من مكابرتهم قالوا لماذا لا ينزل الوحي علينا، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. طبعا الرد الله أعلم حتى يجعل رسالته، لكن نحن يهمنا تشخيص المرض أولا، تشخيص المرض حتى لا يبتلى به إنسان منا، وحتى نرزق البصيرة التي تجعلنا نتجنب العوامل التي تصد القلب عن قبول الحق. وهؤلاء إذا جاءتهم آية يعني معجزة، سواء آية من القرآن أو معجزة تكون على يد النبي، أي نبي، وإذا كان الكلام على مشركي مكة، لكن هذه سنة قائمة في كل الأمم الضالة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جعلنا لكل نبي عدوا، والعدو هو الذي لا يقبل الحق، والذي لا يريد أن يتابع أهل الحق على حقهم، فيتفنن في الصد عن سبيل الله، ويتفنن في الترويج لباطله حتى يقف في موقف العداء من أهل الحق. هو عدو لأنه لم يقبل الحق، ولو ترك الحق ولم يقبل الحق ولم يصد عن سبيل الله، يعني لو كان والعياذ بالله أهل الضلال هؤلاء ما قبلوش الحق وما آمنوش بالأنبياء والرسل، بس ما حاولوش يصدوا عن سبيل الله أو يطعنوا في النبوات وفي الوحي، ما كانش يبقوا أعداء، إنهم أصبحوا أعداء لأنهم ما قبلوش الحق، ممكن ما يقبلش الحق وخلاص، يعني لا قيمة له ولا وزن له في عين الله ولا يؤثر. كما قال فذرهم في طغيانهم يعمهون، فذرهم يخوضوا يلعبوا، دعك منهم لا تشغلش بالك بيه. لكن هم لو كان يعني توقفوا عند مجرد التكذيب، كذبوا بس، كاش مشكلة، انه يكون يكذب او يطعن او يشكك هو ده اللي خلاه تحول الى عدو. والقرآن الايات والقرآن بيقول ان كل نبي وكل مصلح وكل من يدعو الى الحق لابد ان يقف معه امامه وسده من يعادي الحق، رغم أن هؤلاء هم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يعني هم جاءتهم آية يقول لهم مش هنؤمن بها، عايزين نبقى زي الرسل، اسمعنا الرسل يجيني الملائكة ينزل عليه واحد، ما احنا واحنا مش زي ده، احنا أحسن منه كمان. وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ينظروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نظرة على أنه أقل من هؤلاء وهؤلاء. وده دليل نقص البصيرة والجهل، الجهل لأنهم لا يعلمون أين توضع الرسالات، والجهل في السفاهة أنهم يجهلون في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الجهل يطلق على حاجتين، الجهل ضد العلم لا يعلمون، أو الجهل ضد الحلم يتسفهون على الأنبياء. فهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. احنا طبعا تكلمنا في أكثر من موطن من الآيات والمعجزات ما بيجيش على الهوى، إنما بحكمة ينزلها الله متى شاء على ما شاء على من شاء سبحانه وتعالى جل شأنه. فأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، لما ها كانوا يطلبون المعجزات مش على سبيل انهم عايزين يؤمنوا، لانهم لو كانوا عايزين يؤمنوا ما القرآن مليان معجزات، والحق في حد ذاته معجزة لو تأمل الانسان بعقله يقتنع بالحق. لكن هم بيطلبوا هذه المعجزات من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع الامم بتطلب من انبيائها المعجزات، على سبيل التعلل والتعجيز. يعني هم اصلا مش قابلين الحق، فمش عايزين يقول احنا مش قابلين الحق، يقول بس ممكن نقبل الحق لو حصل كذا، ولما لازم معجزه، وتجي المعجزه ما يصدقوش وما يؤمنوش. يبقى هو مجرد التعلل، يعني تلكيك، عايزين اي حاجه عشان ما يؤمنوش. وفي نفس الوقت سخريه من الانبياء، مش انت نبي؟ هات لنا، هاعمل كذا، طب احيينا الموتى، طب عايزين نشوف الملائكه يوقفوا قدامنا كده زي ما نشوف بعض الرجاله كده قبلا، يعني امامنا مواجهه، او قبلا جماعات جماعات نراهم كده ياتونا معا جماعه بعد جماعه، او يعني هات جدك قصي، مش انت من قريش؟ قريش جدها قصي، عايزين جدنا قصي يحيى ويكلمنا ويقول لنا ان انت نبي، ويقول لنا ان الموت ده مش نهايه، انما الموت بعد حساب. عايزين الموت تكلمهم. سبحان الله العظيم بحمده. ويذكر لو اننا نزلنا عليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون، ولكن اكثرهم يجهلون، اكثرهم يجهلون ان الله في خلقه سنن، وان ربنا خلق الانسان بعقله يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الصواب والخطا. الموضوع مش هم بيطلبوا المعجزات تعللا وعشان يسخروا من الانبياء، وعشان في نفس الوقت يشككوا في النبوه. لو الانبياء ما جابوش معجزه يقولوا للناس شوف هم ما عملش حاجه، ما غيرش يعمل حاجه، يقوم الناس تكذب. ولو جت معجزه يقولوا لا ده مش هي دي، ده سحر. يبقى اذا هم مش قاصدين، ما يطلبوش المعجزات بقصد الوصول للحق، لا لمجرد الجدل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يروج لباطل بالطريقة دي. قلنا له عاوزين كذا ما عقدرش، أهو جابها لا مش هذه اللي مش مضبوطة، وبعدين يقنع الناس بالقول المزخرف المزين، يقنع الناس بأن هذا النبي ليس صادقا، وأن اللي تشوفوه ده مش مضبوط، والكلام اللي تسمعوه ده مش صح، بأسلوب منمق جميل مقنع يخلي الناس تغرى غرورا. يغتر به السفهاء والذين لا يستعملون عقولهم. الإنسان لو استعمل عقله يعرف الحق والباطل، ما لا يغتر بغيره. ولذلك ذكر العلماء أيضا قالوا إذا كان الكدر والحقد يمنع الإنسان من أن يقبل الحق، فكذلك الاعتياد على الباطل. يعني وجدنا آباءنا على أمة، وجد الأمة والمجتمع والبيئة بتعمل حاجات فماشي تعود عليها، هذا الاعتياد والجمود عليه يحول دون الوصول إلى الحق. وربنا سبحانه وتعالى جعل الفطرة السوية والإرادة القوية والعقل السليم وسيلة للوصول للحق. فإذا لم يتلوث القلب ولا العقل ولا النفس، يقبل الإنسان يقبل الحق ويقبل عليه. إذا تلوث القلب بالحقد والكبر، والنفس بالهوى وحب الظهور وحب التعالي، وتلوث العقل بموروثات العادات، ومشغول إن عاوز زي أبوه زي أمه زي البيئة أتغير لي وأنا مالي ومن خزاي زي الناس، إذا هذا التلوث لا يقبل الإنسان الحق. أما الإنسان صاحب الفطرة السوية والعزيمة القوية والعقل السليم الذي يقبل الحق، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. الفرق بين الاثنين أن واحد فطرة السوية وعقل السليم وبيفكر كويس ويرجح بين الخير والشر، ولم يتأثر ولم يقلد غيره ولم يرد أن يقلده غيره، لأن من مصيبة اللي عاوز يتعالى وكل الناس تتبعه ويتبع محمد ليه نتكلم معاه؟ ما كنت أنا كنت رئيس القبيلة ورئيس المكان ورئيس الحي وأنا الكبير القوم وأنا اللي أفهم، ليه ما بقاش لسه تبعي؟ ليه تبقوا تبع محمد؟ ليه تبقوا تبع فلان المصلح؟ لازم يبقى تابع انا. دي مصيبه. المصيبه الثانيه ان ما يستخدمش عقله، وزي ما يمشي شمال يمشي يمين، يمشي شمال يمين، يبقى تابع لغيره. فالذي يتبع غيره ويقلد غيره مصيبه، والذي يستتبع الناس عاوز الناس تبقى تابعه وتتلم عليه ويبقى هو اللي يفهم الناس غير ما تفهمش، هو دي المصيبه الثانيه. وهذا الذي حال دون وصول اهل الباطل الى الحق. وهذه سنه الله في خلقه، ان الملوث اللي متاثر بالعادات والتقاليد، اللي متعصب للاباء والاجداد، اللي مكابر، ده لا يمكن يفهم الحق ولا يقبله. وهؤلاء الذين يتولون الكبر والعياذ بالله في كل زمن وكل مكان. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم ما يشعرون. هم دول يتبنوا ويروجوا بالباطل والتزوير والكلام المزين والمزوق عشان يعني يضللوا الناس. وسبحان الله، يعني في تفسير مكتوب من حوالي 100 سنة أو أكثر بيقول لك وما يعني يقول لك وإن أهل هذا الزمان أتقنوا هذا الفن في تزويق الكلام وتزيينه لترويج الباطل على حساب الحق. فما بالك بعد 100 سنة يقبل الأحوال إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الإنسان لكي يسلم قلبه وتسلم نفسه ويسلم عقله لابد أن يجرد نفسه، لا يقلد ولا يتبع الغير، إنما يستخدم عقله، يتعلم العلم الصحيح، يرزق الفهم، يوفق للعمل الصالح. والعمل والطريق الصحيح، وهذا صراط ربك مستقيما، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. الكلام موجود في سورة الأنعام أيضا، وهذا صراط ربك مستقيما. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لقوم يذكرون. يبقى إذن الذي يريد الهداية يطهر قلبه، ثم تقوى عزيمته، ثم يستمد الخير والنور من الله. فإذا اتبع القرآن واتبع الهدى يرزق النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يفعلون الذين اتبعوا القرآن واستمعوا القرآن استماع الواعي العاقل المتدبر الواثق هو الذي انتفع. وهذا كان حاله من آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، انشرح صدره للإسلام، استنار قلبه نور الإيمان وبالعمل الصالح، فأصبح في نور. والذي لم يخرج من كفره وضلاله وباطله هو الذي في ظلام. ولذلك قال لك الإنسان المصر على الباطل مش ممكن يصل للحق أبدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحرم الإنسان المكابر الحاقد الذي يعني يتبع هواه، الذي يجمد على تقليد غيره وتقليد الآباء والأمهات ولو كانوا على باطل، الذي يعني يفضل أن يبقى زعيما ورئيسا وكبيرا ومفضلا في قبيلته في بيئته في مجتمعه ولا يريد أن يتبع الحق، هذا لا يمكن يهتدي إليه. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قالوا لو شاء ربك، لأن ربنا جعل في النفس البشرية إن تتأثر بالحقد، تتأثر بالكبر، تتأثر بالهوى، تتأثر بحب الدنيا، بحب المناصب، بحب الجاه. ربنا عمل النفس كده، فإذا كان عملها كده مش هيغيرها، يعني هو عمل نفسه قابلة كده، فالإنسان اللي يمشي في الطريق ده هيضل، فربنا مش هيغير نظام الكون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،